jugement-là qui est le meilleur jeu. يا اخوان اليوم المشاورات كانت بالساحات بكل لبنان، قرروا اليوم نبدا العد التنازلي 72 ساعة على تكليف رئيس حكومي ونبدا نشتغل على تشكيل حكومي. الثلاثة منكون عطينا 7 ايام من استقالة رئيس الحكومة لتعيين حكومة. إذا السلطة ما بدها تكون أمنت يوم الثلاثة حيكون في تصعيد وتسكير بكافة المناطق. هذا واقف ورا أحمد وهبي. الليلة من ساحة النور حيكون في شاشة علي عد تنازلي من 72 ساعة. بدنا نتشكر كل الناس اللي وقفت واللي اجت لعنا بطرابلس، من صيدا، من جبال، من بيروت، من النبطية، من صور، من جنوب والمتن والبترون وكل المناطق. بكرة نحن كلنا حنكون واقفين ومعتصمين برياض الصلح بأحد الضغط. يا أخوان إذا بيجي مسؤول وبيروح مسؤول ما نقصها، بس إذا راح الوطن منين بتجيب غيره؟ We'll be right back. بنموت كلنا وبينتهي الوطن يا منكون الجاهل وبيبقى الوطن يا منموت كلنا وبينتهي الوطن يا منكون الجاهل وبيبقى الوطن